فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زال الطحاوي رضي الله عنه يتكلم بالجواهر في علم العقيدة والتوحيد، فقال: مما ذكرناه في أمر القدر وما قبله من صفات الله والأنبياء، هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. الإيمان ينور القلب، التصديق بالله والرسول وما جاء عن الرسول هذا ينور القلب. لذلك من عقد القلب على هذا وصدق، هذا أراد الله به خيرا. قال: وهي درجة الراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ المتمكنون في العلم، يعني الذين ثبتوا في العلم، تمكنوا في العلم. هؤلاء يتعلمون علم الدين ويعملون به ويعلمونه ويدافعون عنه ويرسخون هذا في نفوس الطلبة والمستمعين، ويبدأون للناس بصغار العلم قبل كبارها. لذلك ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا من الراسخين في العلم. هذا تحدثا بنعمة الله، معناه خذوا عني قبل أن أموت، هذا معناه. الراسخون في العلم درجة عالية في العلم، هؤلاء المتمكنون أحاطوا بهذه المعلومات وعلموها للناس.